فوق همي فرقت عيونك يا وامي. انا هضمني مضيت والخالي من يجب فش نقل نبكي والمد معنه من يجي الضيف من يجي الضيف ايش نقل اي نبكي والمد معنه بويا بويا يا المدلل ضيفك اكثر من دلالي يا المدلل فترة ويردي على داري أنا عارف اللي سافر شنه لي معطل ضعنكم خاف شي بيحسي انصاري بيني افراق على وجهي وتارسي وجوه الكواسر بيني فراق على وجهي تارسي وجوه الكواسر يقعدي بصدر المضايف قعدتي بصدر الحوافي يا المثيل كظت حسامك تكظيفك بعد بيمن ينتريس كوسر مضيفك شلمتي الحي يالله ماهي وحتى طعمي القهوة فاهي بويا شلمتي الحي يالله ماهي وحتى طعمي القهوة فاهي وهم تريد دون وتريد ذيك الليالي انا ضمن مضيف بويا بويا فوق همي وفرقت عيونك يا انا ضمن مضيفك فوق همي فوق همي فرقت عيونك يا والي على ظن مضيفك بالخالي من يجي الضيف اش نقل بويا نبكي والمد معنه منك من ضيفك أكثر من دلالي يا المدلل ضيفك أكثر من دلالي اشتعل حاسية المخيم من شفيت بيت أهلي طافي وعودي غمض عين طايح بس قليت غمضها غافي غلطيت روح وقلتها غلطيت روح وقلتها بويا يا نوم العوافي وحسبي الحافر يسحق وروح تصرخ بدو كافي ورتقن روح قوة ما هو طايح بس تريس ذا نسمعت صوت النوايح صوت يوصل للمدينة حشمت عين تنولين الصوت يوصل للمدينة حشمت عين تنولين بالي يمكم يا كشختي وجسمي بالي يا المدلل ضيفك اكثر من دلع فوق همي بويا فوق همي وفرقت كلها لك يلا نبكي ويل من يجي الضيف من يجي الضيف ويا نبكي نبكي ويل معنيه ويا بويا ويا المدلل ضيفك اكثر من دلالي يا المدلل أكمل سيد أكمل فدوة آه بويا ينشدني على طولك كل شي واقف بالمدينة كل شي بين بغيابك ما مبين بس علينا خادم الحسين مصطفى حرب عن مصطفى بويا ينشدني على طولك كل شي واقف بالمدينة كل شي باين بغيابك ما مبين بس علينا بويا ظل حتى الحمام يطير من يسمع بكينا خلافكم يا أهل العمايم كنا ضاوين وطفينا كنا ضاوين وطفينا بويا مو حتى الطيور اللي كانت تحاط من تجوعي خلاف ديك منين تلقاط الطير بين بيجفاكو شاشني صير بضناكو الطير بين بيجفاكو شاشني صير أبغناكو بعد شني ورايد أسمع كلمة البوية تعالي يا المدلل ضيفك أكبر تعبت ها ها فوق همي فكك صار قاعده الطملتم تكثر من دلالي من نثار جدمك عرفتك روحتك ما بيها ردك ما يريد ديل بالمواجع تنزلي دموع على خدي وادري ما ترجع وعاين عالدروبي بعين رمده شوقي خلاني عليك الريح من يتعدى نجده انا مين شميتك صدرك عرفته شني شني يا معزب سفره لي حافر فراشته روح تعروف ما تجيني لجن شيقا نعها عيني ظلت ناطر على دروب الغوالي انا هروم لمضيفك ويا ابويا فوق همي نبكي والمال من يجي الضيب بوي من يجي الضيب نبكي نبكي والمال معليه يا المدلل يا المدلل ضيفك أكثر شلشلي الليالي بظلامه بويا ويتذكر طلعتك من مشيتي وعلي ظلك بويا مكسورة رقبتك بويا محتاج المحنتك من رحت فدوى المحنت بويا ميحتاج المحنت من رحت فدوى المحنت يا حنين انا عليلة وطيبتي بوسة وجنتك يا حنين وتارس الدنيا بحنانك الشوق مني يهز نشيم ريحة مكانك أثر جدمك ما مسحته إلك من حنية بيسته وذكرك مرافقني أكثر من خيالي أنا هضمني أنا ليش نقلك